جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير، هذا سائل يقول: ما هو قولكم في علي الحلبي وفي تبديع علماء المدينة له؟ علي الحلبي تكلم فيه خواص أهل العلم، فالنجلة الدائمة أنزلت تحذيرا من كتابين: التحذير من فتنة التكفير وصيحة مدينة. هذه اللجنة الدائمة، وهذا في عهد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، كذلك أيضا الوالد العلامة الشيخ ربيع قد بين ما عند علي حسان عبد الحميد من قواعد من مخالفات، وهكذا غير الشيخ ربيع بين من علماء السنة والحديث. فنرى أن الحلبي يسير كسير من ظهروا مؤخرا بالحزبية، فننصح بالابتعاد عما يعقب الضير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.